يقول أتى عمر رضي الله عنه وقلت لسان مسافرة، كأن الذي ذكر في وجه الدلالة أن أمره بقتله يدل على كفره. إن كان هذا الذي ذكرتموه كأني ذهلت قليلا عن الشرح هنا، فكيف ذلك؟ لا، هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه. قبل أن تكتب السؤال ترجع إلى أقرارك وتأخذ منهم الذي ذكرناه، لا تسأل شيء ما قلناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.